في عنا قمار لا ويا طول السهر ليلى عسرع لا ويا طول السهر يا عارسنا يا احلى قمار الليله في عنا قمار هذا حسن احلى قمار الليله في عنا قمار الحج حسن احلى قمار الليله في عنا قمار يبقى معاه والليلة